سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية بدأت بأداة الحصر إنما. إنما معنى ذلك أنها تحصر الزكاة في هؤلاء الثمانية، فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم. وقد أكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته من الصدقة، فقال: إن الله لم يرضى في هذه الصدقة بقسمة نبي ولا غيره حتى جزأها بنفسه ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا الأمر لا اجتهاد فيه، وإنما رب العزة جل جلاله قد فصل فيه بنفسه. فما جاء بالأمر في القرآن إجمالا ثم وكل تفصيله إلى السنة كما حصل في كثير من التشريعات، وإنما ربنا جل جلاله ذكر هذه الأصناف تفصيلا. لماذا؟ لأن الأمر خطير. علماء الاقتصاد يقولون: كل اقتصاد ناجح إنما يبنى على أمرين أساسيين، أولهما العلم بكيفية جني هذه الأموال وجمعها وجبايتها، ثم الركن الثاني العلم بكيفية إنفاقها وتصريفها. فكم عهدنا من أمم ومن دول ملكت ثروات طائلة لكنها ما أحسنت التصرف ولا استعملت العدالة في إنفاقها، فكانت النتيجة أن الغني قد ازداد غنى والفقير قد ازداد فقرا، إلى أن حصلت تلك الثورات التي قضت على الأخضر واليابس. فربنا جل جلاله لما أمر الأئمة، لما أمر الحكام بجمع هذه الصدقات، بين لهم المصارف التي توضع فيها والوجوه التي تنفق عليها. وهذه الأصناف الثمانية أيها الإخوان يذكر في هذا الدرس أربعة، وفي الدرس الذي بعده أربعة إن شاء الله. يقول سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بدأ ربنا جل جلاله بالفقراء والمساكين لأنهم أولى الأصناف الذين توجه إليهم هذه الزكاة. ومن أجل أن ينبهنا جل جلاله إلى أن الغرض الأسمى من الزكاة هو القضاء على الفقر والعوز، القضاء على الفقر والعوز. ولذلك نجد في بعض النصوص الاقتصار على الفقراء أو على الفقراء والمساكين دون ذكر لغيرهم. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا سوى الفقراء. فلما كان القضاء على الفقر وسد حاجة الناس هو الهدف الأول من فرض الزكاة، الله عز وجل بدأ بالفقراء والمساكين. وكلمة الفقر أيها الإخوة قال بعض أهل العلم بأنها مشتقة من القفر، الفقر مشتقة من القفر، يعني كلمة الفقر وكلمة القفر حروفهما واحدة، لكن الترتيب مختلف. إذا قيل بأن هذه أرض قفر، ما معناها؟ أنها خالية ما فيها شيء، أرض قفر خالية. فكلمة الفقر كذلك تعني الخلو من مما يسد الحاجة، الخلو مما يسد الحاجة. الله جل جلاله بدأ بهذين، الفقراء والمساكين، فهل هما صنف واحد كما قال بعض أهل العلم أم هما صنفان؟ الذي يقوله المحققون بأن الفقير والمسكين لفظان إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، كلفظة الإسلام ولفظة الإيمان، الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، فإذا ذكر معا حمل كل منهما على معنى. كذلك لفظتي البر والتقوى، لفظتي الإثم والعدوان. فهنا ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ بعض أهل العلم قالوا الفقير هو الذي لا يجد شيئا، ما عنده شيء أصلا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكن لا يكفيه، لا يكفيه. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاف. وبعض العلماء على رأسهم شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال: المسكين هو المحتاج الذي يتعرض لسؤال الناس، والفقير هو المحتاج الذي لا يسأل الناس. واستدل على ذلك بقول ربنا جل جلاله عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، المسكنة. قال: المسكين محتاج والفقير محتاج، لكن المسكين يتعرض لسؤال الناس يطلب، والفقير لا يسأل الناس. طيب، الإمام الخطابي رحمه الله أبو سليمان شارح سنن أبي داود أيد كلام الطبري وقال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بذاك الطواف يؤيد هذا المعنى، فإنه لم يرد تعريف المسكين، وإنما هو كقوله ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ كل الناس يعرفون بأن الشديد هو القوي الذي يصرع الناس، هذا في اللغة، وأن المفلس هو الذي قد خلى من المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد تعريف المفلس لغة ولا تعريف الشديد لغة، وإنما أراد التنبيه على معنى قد غفل عنه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، يبين فيه بأن ذاك الذي يسأل الناس قد يجد كفايته أو ما يزيد على الكفاية، لكن الذي لا يتعرض للناس فإنه يبقى على فقره ولا يفطن، ولا يفطن إليه. طيب، الكلام الكثير في هذه المسألة لا يترتب عليه شيء، لماذا؟ لأن الكل متفقون على أن الفقير والمسكين كلاهما من أهل الزكاة، سواء قلنا بأنهما شيء واحد أو أنهما متغايران، أو أن الفقير أسوأ أو أن المسكين أسوأ. وطبعا الذين قالوا بأن الفقير أسوأ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وفي الوقت نفسه سأل الله أن يحييه مسكينا وقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا واستدلوا بأن الله قال وأما السفينة فكانت لمساكين فعندهم سفينة ومع ذلك سماهم الله مساكين. طيب السؤال الذي يطرح نفسه كم يعطى الفقير والمسكين؟ ها هنا قولان، بعض أهل العلم قالوا يعطى الفقير والمسكين كفاية العمر، يعطى الفقير والمسكين كفاية العمر، وبعضهم قالوا بل يعطى كفاية السنة، يعطى ما يكفيه سنة. أما الذين قالوا بأنه يعطى كفاية العمر فقد استدلوا بحديث قبيصة بن المخارب الذي مر معنا في آخر كتاب الزكاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قال قواما من عيش. فقالوا السداد والقوام هو ما يسد يعني حاجته ويقوم بحياته عمره. ثم استدلوا بقول عمر رضي الله عنه للعاملين عليها: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا، يعني ما تعطي المسكين والفقير شيئا يسيرا بحيث يرجع ثانية، وإنما يعطى ما يغنيه ما يكفيه. وأيضا استدلوا بأن إنسانا سائلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فشكى إليه حاجة وفاقته فأعطاه ثلاثة من الإبل، أعطاه ثلاثة من الإبل، والإبل في ذلك المجتمع كانت تمثل ثروة عظيمة. وكان يقول للعاملين على الزكاة: أعطوهم وكرروا عليهم العطاء ولو راح على أحدهم مئة من الإبل. يعني عمر رضي الله عنه ما كان يجعل لهذا العطاء حدا، وإنما ما يكفيه يعطى ما يكفيه. وذكروا أيضا هذه رواية أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال بأن أعرابية جاءت إلى المدينة وعمر رضي الله عنه قائل في ظل شجرة، يعني كان نائما نومة القيلولة، فجعلت تتفرس الناس وتتوسم، فجاءت إلى عمر فقالت له: يا عبد الله إني امرأة محتاجة، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمة ساعيا يعني على الزكاة جباية وتوزيعا، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد بعث محمد بن مسلمة على الزكاة ساعيا فما أعطاني شيئا، فلو شفعت لي عنده يرحمك الله. فقال عمر: يا يرفع، يعني نادى على غلامه وقال له: اذهب فادع محمد بن مسلمة. فقالت له المرأة: لو قمت معي لكان ذلك أدرك لحاجتي، يعني تمشي تناديه بيجي ولا ما بيجي أحسن تقوم تمشي معي. قال لها: سيجيب إن شاء الله. فلما جاء محمد بن مسلمة قال له: السلام عليك أمير المؤمنين. فاستحت المرأة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا محمد إني لم آل أن أختار خياركم، يعني أنا ما قصرت في أن أختار للوظائف خيار الناس، إني لم آل أن أختار خياركم، يعني يقول له أنت من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل ذلك أنا اخترتك لهذه المهمة، أما تتق الله في هذه المسكينة ماذا أنت قائل لربك إذا أوقفتك بين يديه؟ فدمعت عينا محمد بن مسلمة رحمه الله، ثم قال له عمر: إذا بعثتك فأدي إليها صدقة هذا العام وعام أول، يعني تعطيها زكاة هذا العام وزكاة العام الذي مضى، ولعلي أبعثك أو لا أبعثك. ثم دعا رضي الله عنه بجمل وحمل عليه ما شاء الله، ثم قال لتلك المرأة: وافني بخيبر فإني سآتيها، يعني نحن الآن ذاهبون إلى خيبر، تعالي إلي في خيبر. فلما وافته في خيبر دعا بجملين فحمل عليهما ثم أعطاها وقال لها: أمكثي حيث كنت، فإذا أتاك محمد بن مسلمة أدى إليك صدقة هذا العام وعام أول، أديك حق السنة دي وحق السنة التي مضت. فبعض أهل العلم قالوا بأن الفقير يعطى كفاية العمر، طبعا هذا أفضل، لو كانت الأموال تسع فيعطى الفقير ما يكفيه عمره بحيث يكون فيما بعد هو نفسه يكون معطيا لا آخذا، وتكون يده هي العليا، كما قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: من تصدق فجبر بيتا من المسلمين كان ذلك أحب إلي، يعني بدلا من أن يوزع زكاته عشر عشر عشر عشر، لو أنه أعطى هذه الألف لأهل بيت واحد فجبرهم فذلك أحب إلي. وبعض أهل العلم قالوا يعطى كفاية سنة، قالوا لأن الإنسان تتعلق همته دائما بمؤونة السنة، فإذا حصلت اطمأن قلبه. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة. طيب، هذا الفقير الذي يعطى، أيها الإخوة الكرام، مر معنا الكلام في أن شرطه ألا يكون قويا، ألا يكون قويا، لأنه مر معنا في الحديث اللي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله بأن رجلين حدثاه بأنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة، فصعد فيهما النظر فرآهما جلدين فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. الإنسان القوي ما عنده حظ في هذه الزكاة، فإذا كان قادرا على العمل غير ذي عاهة، يعني لا هو أعمى ولا هو أشل ولا هو أقطع وإنما هو سوي، فمثل هذا لا يعطى من الزكاة بل يوعظ ويؤمر بأن يكتسب. نذكره بالحديث: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي. ثانيا أيها الإخوة الكرام، من تفرغ للعبادة لا يعطى من الزكاة، يعني واحد من الناس قال: والله أنا صائم الدهر، أنا طوالي صائم ما بفطر إلا يوم الجمعة مثلا، وجالس في المسجد لا يبرحه، يعني نحن نراه فعلا إنسان عابد، لكنه لا يعطى من الزكاة. لما؟ لأن عبادته لنفسه، عبادته لنفسه ليست في نفع المسلمين. وهؤلاء الذين يعطون من الزكاة صنفان، يعني هؤلاء الثمانية يرجعون إلى وصفين: من يعطون لحاجتهم، ومن يعطون لحاجة المسلمين إليهم. يا أخواننا الصالحين، هؤلاء الثمانية يرجعون إلى وصفين: بعض الناس نعطيهم لأنهم محتاجون، يعني زي الفقراء و المساكين. وبعض الناس نعطيهم لا لحاجتهم وإنما لحاجة المسلمين إليه، زي العاملين عليها، وكذلك في سبيل الله المجاهدون يعطون لا لأنهم محتاجون وإنما لأن المسلمين محتاجون إليه. واضح أيها الناس؟ نعم. فهذا الإنسان ما يتحقق فيه لا هذا الوصف ولا ذاك، بخلاف المتفرغ لطلب العلم. إذا كان من النجباء، عندنا طلبة مثلا تخصصوا في الكيمياء أو تخصصوا في العلوم الطبية أو في العلوم الشرعية أو في العلوم الإنسانية، ورأينا منهم نجابة وتفوقا على الأقران، هؤلاء يخصص لهم من مال الزكاة ما يقوم بكفايتهم، وهو ما يسمى الآن في عرف الجامعات بالمنح. المنح، والآن غير المسلمين يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يخصصون مالا للنجباء والمتفوقين من أجل أن تسد حاجتهم ويتفرغون لطلب العلم الذي تخصصوا فيه، حيث يكون بعد ذلك منهم المخترع ومنهم من يأتي بالأمور العظيمة التي يعود نفعها على الناس. فهذا هو، هذان هما الصنفان، الفقراء والمساكين. طيب الصنف الثالث من هو؟ العاملين عليها. العاملون عليها مضى معنا الكلام في أنهم المستخدمون في الزكاة جباية وحراسة وحسابا وكتابة وخرصا وتوزيعا ونحو ذلك. المشتغلون في الزكاة، بعضهم يبعث جابية ساعية، بعضهم يبعث خارصا يقدر الزروع، بعضهم يكون من أهل الكتابة والإحصاء، منهم من أهل الحساب، منهم من يوزع هذه الصدقات. فهؤلاء جميعا يعطون ولو كانوا أغنياء. يعني مر معنا بأن الزكاة لا تحل لغني إلا لكم؟ لخمسة، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لغارم ولغاز في سبيل الله ولعامل عليها ورجل اشتراها بماله ورجل فقير تصدق عليه فأهدى إلى غني. واضح؟ فالعاملون عليها يعطون من الزكاة. طيب هؤلاء العاملون عليها أيها الإخوة الكرام يشترط فيهم شروط. أول هذه الشروط الإسلام، هذا شيء طبيعي، يعني ما يتوقع أن يؤتى بنصراني أو يهودي فيستعمل على الزكاة، هذه التي يسميها علماؤنا بالولايات الدينية، الولايات الدينية. كما أن الصلاة ما يتصور أن يصلي بنا يهودي أو نصراني، نعين إمام جامع مثلا أو مؤذن، هذه ولاية دينية. مثلها أيضا ولاية الزكاة دينية، ولاية القضاء دينية، إمارة الجيش دينية. هذه الولايات الدينية لا حظ فيها لغير مسلم. ومن باب أولى الولاية العظمى، الإمامة العظمى التي هي الحكم، لأن الحكم أو الخلافة موضوعة لحفظ الدين وسياسة الدنيا به. وما يتصور من غير المسلم أن يحفظ الدين ولا أن يسوس الدنيا به. فالعامل على الزكاة شرطه الأول الإسلام، وشرطه الثاني التكليف. التكليف ما معناها؟ أن يكون بالغا عاقلا، يكون بالغ عاقل، فلا يتصور أن يكلف بهذه المهمة صبي ولا مجنون. ثم الشرط الثالث أن يكون عالما بأحكام الزكاة، عالما بأحكام الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم السعاة، معلم السعاء الأحكام. قرأنا في الحديث أنه قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأنه أنكر على ابن اللتبية أنه خص نفسه بشيء. وقرأنا في أول حديث بأن أبا بكر لما بعث أنسا كتب له كتابا بين له فيه المقادير، مقادير زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الفضة، فلا بد للعامل على الزكاة أن يتعلم، تعقد لهم الدورات وترقى معارفهم من أجل ألا يحيفوا ولا يظلموا. ثم أيضا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الخارص بالرفق، إذا خرصتم فخففوا فإن في الزرع الوصية والعرية والواطئة والنائبة. يعني أنا خارص أذهب إلى أهل المزارع فأقول هذه الجنينة أو هذا البستان سيخرج كذا شوال من التمر، أو هذه القطعة سيخرج منها كذا من الذرة أو كذا من الفول. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فخففوا. ليه؟ لأن الزرع فيه الوصية، قد يكون صاحب هذا الزرع قد مات وأوصى بشيء. والعرية، العرية ما يهدي الناس بعضهم لبعض. والواطئة، الواطئة الناس بيجوا ماشين ويأخذوا من الثمر. والنائبة، النائبة لأنه في هذا الشيء في منه وقع فديس ومنه ما تسلطت عليه الآفة وما إلى ذلك. فما نحفظ الناس في أموالهم وإنما نخفف عنهم من أجل أن يبذل الإنسان زكاة ماله ونفسه طيبة، نفسه طيبة ليست كارهة. إذن العامل على الزكاة يشترط فيه الإسلام، يشترط فيه التكليف أي البلوغ والعقل، يشترط فيه العلم بأحكام الزكاة، يشترط فيه عند بعض أهل العلم الذكورة، الذكورة بأن يكون ذكرا. ما في شك بأن الرجل أقدر على القيام بهذه المهمة. ثم يشترط فيه الشرط الذي هو في جميع الولايات، نعني بذلك الصفتين العظيمتين القوة والأمانة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والعفريت قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين، أو الذي عنده علم من الكتاب. نعم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طيب هؤلاء العاملون، وطبعا في شرط سادس وتحصيل حاصل، ألا يكون من بني، نسيتم، ألا يكون من آل البيت، ما يكون من بني هاشم ولا من بني المطلب على قول الشافعي رحمه الله، ما يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث والفضل ابن العباس ابن عبد المطلب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب مما يصيب الناس، قال إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء العاملون عليها أيها الإخوة الكرام يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. طيب يلزم هؤلاء أن يتأسوا بالأدب النبوي بالدعاء لمن يأتي به زكاة أو من يدفع زكاته، لأن الله قال وصل عليهم سكن لهم، ولذلك العامل عليها يعلم، لأن الإنسان إذا دفع إليه زكاته يقول له بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وأسأل الله أن يوسع عليك ونحو ذلك من الكلام الذي يشعر هذا المتصدق بأنه قد قام بعبادة. زين، الحكاية ما ضريبة ولا إتاوة ودفعها، لا، هو قام بعبادة يرجو ذخرها عند الله عز وجل. هذا بالنسبة للعاملين عليه. كم يعطون؟ بعض أهل العلم قيد ذلك بألا يتجاوز الثمن، بألا يتجاوز الثمن، يعني 12.5%. إذا جمعت الزكاة في بلد أو في عام فبلغت 100,000 مثلا، فلا يتجاوز ما يوزع على العاملين هذه النسبة، نسبة الثمن، لأن الله جزأها 8 أجزاء. طيب، الصنف الرابع أيها الإخوة الكرام، المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء المؤلفة قلوبهم أصناف من الناس. الصنف الأول قوم كفار يعطون من الزكاة تأليفا لهم وترغيبا لهم في أن يسلموا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية رضي الله عنه، وهو الذي أبى أن يسلم بعد الفتح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمنه شهورا، يعني 4، لينظر في أمره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وأعطاه وأعطاه. يقول رضي الله عنه: كان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وكذلك الرجل الأعرابي الذي نظر إلى غنم كثيرة بين جبلين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك. فرجع إلى قومه يقول لهم: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما رغبهم في الإسلام إلا العطاء. فالكافر يعطى من الزكاة ترغيبا له في الإسلام. طيب، صنف ثاني من الكفار يعطى من أجل أن يكفى شره، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أناسا، إن أعطوا مدحوا وإن لم يعطوا ذموا. إن أعطوا كانوا يقولون إن هذا الدين دين طيب، فإذا لم يعطوا كانوا يقولون إن هذا الدين شؤم. وهم الصنف الذين ذكرهم الله في كتابه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طيب، صنف ثالث، ناس مسلمون ذو وجاهة ومكانة ولهم نظراء من الكفار، يعطى هؤلاء المسلمون تعزيزا لمكانتهم وتقوية لشوكتهم. كان أبو بكر رضي الله عنه يعطي عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما. ليه؟ لأن عديا أيها الإخوان هو ابن من؟ ابن حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، وكان سيد قبيلة سيد طي، والرجل أسلم رضي الله عنه طائعا مختارا وحسن إسلامه، كذلك الزبرقان بن بدر، لكن في أقوامهم ناس كفار يدانونهم منزلة. فلو أننا ما عززنا هذا المسلم وقويناه فإن ذلك الكافر سيعلو عليه، وربما يكون في ذلك فتنة لبعض ضعاف النفوس. ولذلك يعطى هؤلاء المسلمون ذو الوجاهة والمكانة في أقوامهم تعزيزا لمكانتهم تلك، هذا أيضا صنف يعطى. ثم صنف آخر، قوم من المسلمين لهم شوكة يستطيعون أن يستخلصوا الزكاة ممن وجبت عليه فمنعها، ولا يعطيها إلا إذا قوتل. طيب أيهما أفضل، أن نقاتل هذا المانع ولا أن نستعين بمن له شوكة وله كلمة في قومه فيستخلصها منه؟ أيهما الخيار الأول ولا الثاني؟ الثاني بغير شك. ولذلك قد يعطى هؤلاء الكبراء من زعماء القبائل ورؤساء العشائر يعطون من الزكاة من أجل أن يجمعوها لنا ممن وجبت عليهم. واضح أيها الناس؟ طيب صنف آخر من المؤلفة قلوبهم، وهم قوم أسلموا ولكن في إسلامهم ضعف، في إسلامهم ضعف، فيعطون من الزكاة تثبيتا لقلوبهم على الإسلام. إذن عندنا عدة أصناف كلهم يدخلون تحت سهم المؤلفة قلوبهم. قوم كفار نعطيهم ترغيبا لهم في الإسلام، قوم مسلمون نعطيهم لأن في إسلامهم ضعفا ونريد تثبيتهم، قوم يعطون كفا لشرهم، يعني مثل ما يعطى الشاعر، شاعر من أجل أن نقطع لسانه ما يتكلم. واحد من الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شيء، يعني عديل كده، فإن مدحي زين وذمي شيء. قال له: ويلك، ذاك الله جل جلاله الذي إن مدح فمدحه فخر الدنيا والآخرة، وإن ذم فذمه شيء الدنيا والآخرة. فهذا يعطى كفا لشره. وهناك أيضا من يعطى لأنه مسلم وهو ذو وجاهة في قومه، وهناك كفار ينافسونه على تلك الوجاهة. طيب هؤلاء المؤلفة قلوبهم أيها الإخوان الذي عليه جمهور العلماء بأن سهمهم باقي غير منسوخ، وأن الأمر يدور مع الحاجة، الأمر يدور مع الحاجة. هذا الذي أنزله الله في كتابه ليس منسوخا، يلجأ الناس إليه متى ما احتاجوا إليه. وهذا الأمر أيها الإخوان يرجع إلى الإمام، يرجع إلى الحاكم، هو الذي يقدر المصلحة. ونعني بالحاكم ليس الفرد، وإنما نعني الجهاز، جهاز الحاكم الذي يرى ما لا يراه الناس ويتوقع ما لا يعلمه الناس، فإن الصورة أمامه تكون كلية، بخلاف الصورة عندي فأنا لا أرى إلا الحي الذي أسكنه أو العائلة أو البلد التي أنتمي إليها، بينما هو يشرف على الجميع. وللأسف أيها الإخوان تجدون الآن النصارى يستعملون هذا السلاح، فكم من ناس فتنوا في دينهم بسبب غذاء أو دواء أو كساء ونحو ذلك من لعاعة الدنيا التي يستعملها المنصرون صدا عن سبيل الله عز وجل، مع أن المنصرين ما عندهم في دينهم أصلا زكاة ولا عندهم بند المؤلفة قلوبهم. وللأسف تجد دولا مسلمة تملك أموالا طائلة لكنها ما تعرف هذه المعاني التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى السؤال ولعلكم فكرتم فيه. الآن احنا ذكرنا أربعة: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم قال الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لماذا كانت التعدية باللام في الأصناف الأربعة الأول، ثم كانت التعدية بفي في الأصناف الأربعة الأخيرة؟ هل أحد منكم راجع؟ ما رجعتم، والسؤال نفسه نسيتم، والحمد لله. طيب يا أيها الأحباب، بارك الله فيكم، العلماء رحمهم الله يقولون: الزكاة تصرف لأشخاص وتصرف في مصالح، أو بعبارة أخرى، الزكاة أهلها صنفان: صنف يملك وصنف لا يملك. لو تأملتم الأصناف الأربعة الأول: يملكون، الفقير نملكه، المسكين نملكه، العامل عليها أيضا يملك، والمؤلف قلوبهم يملكون. ولذلك الله جل جلاله عد الصدقة باللام التي تفيد التمليك لهذه الأصناف الأربعة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف. هذه اللام نسميها لام التمليك، كما في قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه لام التمليك. طيب، الأصناف الأربعة الثانية ما يملكون، وإنما تصرف في مصالحهم. قال الله عز وجل: وفي الرقاب. وفي الرقاب، في الرقاب فسرت بأنه الأسير، الأسير الذي عند الكفار، هل يملك الزكاة؟ ها؟ لا، ما تملك، وإنما يعطى من الزكاة فدية من أجل إطلاقه، تعطى الفدية لمن؟ لآسريه، لآسريه. وكذلك من كان قد كاتب سيده من أجل أن يعتق، فهذا أيضا المال ما يملك لهذه الرقبة، إنما يعطى لمن؟ لسيده الذي كاتبه. طيب، والغارمين، الغارم أيضا ما يعطى، وإنما يعطى من؟ الدائن، أليس كذلك؟ والغارمين. وفي سبيل الله، في سبيل الله المجاهد أيضا يشترى له السلاح الذي يستعمله، المؤن التي يحتاج إليها، وكذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطعت به السبل، نشتري له الدابة التي يركبها، الزاد الذي يحتاج إليه. أو الآن مثلا كما ترون يأتي واحد في المسجد يقول: والله أنا انقطع بي السبل، أريد أن أسافر إلى كذا أو كذا. تجد بعض المحسنين يقول له: والله أنا ما بدي قروش، وإنما عندي تذكرة. بل ربما يقول له: التذكرة ما بديك ليها، وإنما تعال قاعدك وين؟ في الباص، من أجل أن يقطع عليه يعني كل سبيل للاحتيال. فالأصناف الأربعة الأخيرة لما كانوا غير مملكين للزكاة، لا تصرف الزكاة لأشخاصهم، وإنما تصرف في مصالحهم. انتبهتم أيها الناس؟ من أجل هذا قال الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، إن شاء الله غدا نتكلم عن هذه الأصناف الأربعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.